أحسن الله عليكم، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم بيع الجوالات التي فيها كاميرا أو نغمات موسيقية؟ الجوال وغير الأجهزة هذه كما يقال وسائل للاتصال والاستعمال، فهي بذاتها مباحة، والقاعدة في الشيء المباح ينظر فيما يستعمل، كسائر ما يستعمل في أمور مباحة، فليس النظر فيه النظر فيما يعود إليه أو فيما يستعمل فيه، فإن استعمل محرم كان محرم، وهذا بل يجري في أمور المطعومات والمشروبات، فإن استعمل محرم حرمت، يعني شرب الماء من الطيبات وسائل المأكولات والمشروبات، فلو استعمل بها على المحرم كانت حرام، لو قدم شرب الماء لجلد لأناس يشربون الخمر مثلا أو يجلسون على أمر محرم ونحو ذلك، أو قدمه لقطاع طرق أو سراق كان محرما من جهة النعال على محرم، وهكذا سائر هذه الأشياء المباحات هي من هذا الباب، وعلى هذا لا يمكن أن يجاب بجواب عام. ومن أهل العلم من يقول إن الشيء المباح البين الإباحة لا يضرك إذا بعته ما دام أنه في نفس المباح، ولو أن غيرك استعمله في أمر محرم فلا يتم عليك الإثم عليه، وهذا فيه نظر، وعلى تجوز مثلا بعض ما أن تؤجر الدار أو البيت على إنسان تعلم ويغلب على ظنك أنه يستعمله في المحرمة أو يملأه بالمحرمات أو ما أشبه ذلك، قال أنت أجرته دارا مباحة ونفع مباح في العصر، وكونه يستعمل والعقد ما وقع على شيء محرم، ما وقع العقد على أنه يبيع في الخمر أو الخنزير، لا، أنت أجرته الدار إجارة مباحة جائزة، وربما أيضا استأجره لسكنه ولأهله، وتعلم أو يعلم منك أنه يعني يشرب الخمر أو يجتمع مع أناس يشربون الخمر، والأظهر والله أن هذا لا يجوز، هذا الأقرب القاعدة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، حديث ابن عمر بن عباس وأنس، مع أن الذي يشربها واحد ولعن فيها عشرة، وفي كذلك في حديث جابر وحديث علي وحديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، مع أن الآكل واحد، وكل هؤلاء هم وسائل وطرق إلى الأمر المحرم، فدل على أن ما كان وسيلة أمر محرم فهو محرم. وعلى هذا نقول إن هذه الجوالات، هذه الجوالات وهذه الكاميرات ونحو ذلك لها تارة تقطع أن من يستعملها، أن من يشتريها لا يستعمل، هذا لا بأس بذلك. الحال الثاني: يغلب على ظنك أنه لا يستعمل محرم، كذلك لا بأس بذلك بصرف النظر عن كون الصور، هذا بحد ذاته، بحد ذاته. الحال الثاني: تقطع أنه يستعمله محرم فالأظن لا يجوز، يغلب على ظنك أن يستعمله محرم لا يجوز، وغلبة الظن يعمل بغير شيء. تشك في هذه الحال أن أظهر فيها لي سكت، فالأصل هو السلام، الأصل هو السلام. إذا في ثلاث أحوال يجوز بيعه، وإذا غير ظنك أو قطعته أو شككت يعني في ذلك، قطعت بأنه لا يستعمله محرم ولا ظنك أو شككت، فالأصل فيه الجواز، إلا إذا كان يعني إذا كان في وقت يكثر استعماله، مثل إنسان يعني باعه لإنسان ويغلب على ظنه أن من يشتريه من هذا الجنس يستعمله محرم، مثل يوم كثير من الجوالات تستعمل في يوم محرم، هذا من أخراج دائرة الشك، داخل في دائرة غلبة الظن، دائرة غلبة الظن. لكن لو جاءك إنسان مستور الحال لا تعلمه واشترك ما يشتري غيره، فالأظهر حمله على حسن الظن وحسن الحال. نعم.